بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة طه، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تفسير السورة التالية، وهي سورة الأنبياء، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. ودوما نؤكد على أن القرآن المكي من أجل تأسيس قواعد الإيمان في القلوب وغرس هذه المسائل في قلب العبد المؤمن حتى يتحرك من خلالها إلى تفعيل هذا الإيمان بالتزامه لشرع ربه سبحانه وتعالى. هذه السورة، وهي سورة من سور القرآن المكي كما ذكرنا، هذه السورة بتتكلم أيضا عن الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، وبتتكلم عن أهم سلاح للأنبياء والأتقياء والأولياء، ألا وهو اللجوء الدائم إلى الله تبارك وتعالى وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الدعاء. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى هذا ظاهرا في حياة الأنبياء، كيف أن الله تبارك وتعالى بيستجيب لدعاء الأنبياء والأولياء والأتقياء، هو من أهم الأسلحة التي يستعملونها في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وكذلك في التمكين، مع أخذ العبد المؤمن بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هو يكلل هذه الأسباب بأهم هذه الأسباب ألا هو الدعاء. فربنا سبحانه وتعالى كيف يمكن للمؤمنين وكيف يستجيب ربنا سبحانه وتعالى لدعائهم حتى يزيل عنهم الغمم والكروب. وكذلك أيضا فيها بيان لأن التمكين يكون لدين الله سبحانه وتعالى، التمكين يكون لدين الله سبحانه وتعالى كما رأينا ذلك من خلال أحداث الأمم السابقة وما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة، كيف مكن الله تعالى لنوح عليه السلام ومن آمن معه، كيف مكن الله تبارك وتعالى لهود عليه السلام ومن آمن معه، وهكذا حنجد أن الله تعالى مكن للمؤمنين ونجى المؤمنين، وفي المقابل كتب الدمار والهلاك على من تولى وأعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى وكفر بالله وكذب الرسل ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. لذلك هذه السورة، سورة الأنبياء، بتبين لنا هذه القضية، تبين لنا هذه القضية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يبقى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يبقى والعاقبة للمتقين كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل وعد بذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يبقى إقامة التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يمكن للمؤمنين، يمكن العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، يبقى العاقبة لأهل التقوى لأهل الإيمان. فإن تمكن الإيمان في القلوب وأيضا أظهرنا هذه الممارسات الإيمانية التعبدية من خلال تفعيل ما نتعلم من نصوص الكتاب والسنة، فربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذه الطائفة المؤمنة. وكما بينا خير سلاح بيتوجه به الإنسان ربي ألا هو الدعاء، ولكن الدعاء ده يبقى لا يمنع من أخذ العبد بالأسباب المشروعة، بل هو من أهم الأسباب، هو سبب الأسباب، وكذلك يبقى كل ما نأخذ من أسباب بيكلل بالدعاء واللجوء إلى الرب سبحانه وتعالى حتى لا يلتفت القلب إلى أي سبب من الأسباب. وعدوا لهم استطعتم من قوة برباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، يبقى ده أمر مطلوب، ده عبادة لله سبحانه وتعالى أن احنا نفعل هذا النص. فالله تعالى أمرنا بإعداد العدة والتدريب وأيضا نتهيأ لمقابلة ومنازلة العدو، لكن نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله، وبالتالي نلجأ حتى لا تلتفت القلوب لهذه الأسباب، ولكن دائما القلب لابد أن يكون متوكلا على رب سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكم يوم القيامة بين الخصوم، كما أن أيضا هذا الحكم أن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة للمتقين والدمار والهلاك على المكذبين المعرضين. ورأينا طبعا في عرض سورة هود كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى رأينا كيف أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة، وكيف أن الله تعالى نصر هذا الدين ونصر المؤمنين ونصر المؤمنين. ولذلك ختمت هذه الصورة: قل رب احكم بالحق بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يبقى قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يبقى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. افتتحت هذه الصورة بقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض هو السميع العليم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه وكل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا أن الساعة كلمح البصر، يعني الساعة كلمح البصر، ومهما طال عيش الإنسان في الدنيا فالدنيا إلى رحيل وإلى زوال. لذلك نتذكر ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يبقى هي كلمح البصر، يبقى كلامها. وكما ذكرنا قبل ذلك لو نظر الإنسان إلى عمره السابق هي عبارة عن لحظة فاتت من الإنسان، قلنا على الرغم من أنها العديد من السنوات، ولكن كيف نراها؟ كيف نرى ما مضى من سنوات؟ حنجد أنها عبارة عن لحظة مضت وفرت من الإنسان. لذلك كل ما هو آت فهو قريب، وأن المسلم لابد من إعداد العدة لهذا اللقاء الحتمي بينه وبين رب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سيسأل العباد عما سلف من أعمالهم، عما قدموا من أعمال أو أقوال في حياتهم الدنيا. لذلك لا يغفل الإنسان عن هذا الأمر أبدا، المؤمن لا يغفل، ولكن ترى أن المؤمن يعمل في الدنيا ولكن قلب المؤمن معلق بالسماء، لا تغيب هذه الرؤية أبدا عن المؤمن، وأن المؤمن يسعى لتحقيق هذا الهدف ألا هو أن يزحزح عن النار وأن يكون من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وبالتالي فإحنا بنعمل لمثل ذلك. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى المؤمن بيخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى ويخاف من عذاب الآخرة، وبالتالي لا يغفل عن هذا المشهد. يبقى لا يغفل عن هذا المشهد، فترى المؤمن يسارع دائما ويبادر في فعل الخيرات ويبتعد عن المنكرات وعن المخالفات وعما يغضب الرب سبحانه وتعالى. دائما حنجد أنه يرى الآخرة رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الآخرة، ومن خلال أيضا ما يمر به الإنسان يوم القيامة من أهوال وأحداث. يبقى ليست عبارة عن يعني الكلام عن الآخرة ليس من باب يعني المعرفة والثقافة، ولكن هذا لكي نكون على بصيرة من أمرنا، ومنها بيندفع الإنسان لو تمكن هذا الأمر من قلب العبد المؤمن وصحت التصورات بالنسبة للآخرة، هتجد يندفع اندفاعا لفعل الطاعات والقربات ويمتنع عما يغضب الرب سبحانه وتعالى. يعني كما استمعنا كده في الصلاة في سورة الإنسان، يا ترى ما الذي حمل هؤلاء على فعل الطاعات؟ وما الذي حمل هؤلاء على أن ينفقوا من أموالهم وهو من أعز الأشياء إلى الإنسان؟ يبقى رؤية الآخرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى لما صحت التصورات عند هؤلاء بالنسبة لليوم الآخر كيف يدفعون عن أنفسهم العذاب في الآخرة، يبقى بمزيد من فعل الطاعات. المال محبوب للإنسان، والإنسان مفطور على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، يعني حب عظيم جدا، ده أمر طبيعي موجود عند الإنسان. لكن يا ترى لما نتفكر ما الذي دفع هؤلاء أن ينفقوا من أموالهم، يعني ما الذي دفع هؤلاء أن ينفقوا من أموالهم وتصدقون من أموالهم؟ يبقى رؤية الآخرة، وأراد أن يدفع عنه ذلك العذاب. اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يبقى العبد كده يعني مقبل على أمر الآخر، دي كل لحظة بتمر في حياتي يبقى في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة. ما ننساش أبدا أن كل لحظة بتمر كده في حياتي يبقى فيها إقبال على الآخرة وإدبار للدنيا، بل مع كل نفس، يعني مع كل نفس بيخرج من ذلك الإنسان يبقى على ذلك أنا بنقبل على الآخرة وبندبر من الدنيا، في إقبال على الآخرة وفي إدبار من الدنيا. فإزاي نغفل؟ يبقى من المفترض كده ألا يغيب المشهد عن أبصارنا، يغيبش المشهد أبدا، وإلا طول الأمد دايما بينست الإنسان، طول الأمد بينست الإنسان. فعلى ذلك الأيام متكررة، يبقى الليل يأتي ثم النهار، وهذا اليوم يمر ثم يأتي اليوم الثاني، هذا الأسبوع بيمر يأتي الأسبوع التالي، الشهر بيمر والسنة بتمر، وخلاص أيام بتتوالى علينا، وبينسى الإنسان مع طول الأمد، هم كله هو في كيفية تحصيل العيش، عيش الدنيا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى هو ده العيش، وده اللي احنا بنسعى له. يبقى يوم إذا تذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة الحقيقية اللي احنا بنسعى إليها، ألا هو طلب الآخرة. فمنغفلش أبدا، وما كانت الدنيا إلا هي ممر إلى دار المقر، يبقى هي ممر إلى دار المقر، معبر احنا بنعبر من خلالها إلى الآخرة. فننساش أبدا أن احنا في إقبال على الآخرة وفي إدبار من الدنيا. اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون، يبقى معرض عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا هو في غفلة. مرت علينا الآيات، الآية التي في سورة الأعراف، لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. ومر علينا في سورة يونس، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى انتبه، انتبه ان احنا نغفل عما خلقنا الله عز وجل من اجله، والامر ده بيحتاج دايما الى التذكرة الدائمة، دايما كده اطرح هذا السؤال نفسي، لماذا خلقني ربي؟ ده من باب التذكير، يعني من باب تذكير النفس. يبقى محتاج الى واعظ بيعظ الإنسان، أو مذكر يذكر الإنسان بقضيته وبمهمته، لماذا خلقني ربي؟ يبقى السؤال ده لو طرح على القاسي والداني والصغير والكبير لوجدنا أنها إجابة واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، كل ينادي بكده، والكل أيضا حيجيب على ذلك السؤال، لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ خلقني لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فحتجد الإجابة إجابة واحدة، لكن تحقيق هذه الإجابة، يبقى ده إجابة قولية، لكن بلسان الحال هل فعلا نحن قمنا بتحقيق ما خلقنا من أجله، أو نحن بنسعى إلى تحقيق ما خلقنا من أجله؟ والفرق ما بين الإجابة القولية ولسان الحال، أدي لسان المقالة ولسان الحال. لسان الحال لابد أن يكون مطابقا للسان المقال، لسان الحال لابد أن يكون مطابقا للسان المقال. لكن ممكن احنا هنجيب إجابة قولية لكن الإجابة العملية متباينة تماما مع هذه الإجابة القولية. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى اقترب الناس حسابهم، خلاص الحساب قرب، يبقى احنا عما قريب حيصدر الإنسان عن الدنيا ويختم على عمل هذا الإنسان في هذه الدواوين التي كتبتها الملائكة الذين أوكلهم ربنا سبحانه وتعالى بحفظ عمله، وهم في غفلة معرضون، غفلة منشغل في انشغالات أساسا، انشغال الإنسان بالدنيا. يبقى الليل يسلم النهار والنهار يسلم الليل، وإحنا عبارة عن في دائرة كده، في دائرة، دائرة من العمل وانشغالات من الدنيا. وإن كنا أعطينا الآخرة لا نعطي الآخرة إلا فتات الوقت، يعني مش هندي في الآخرة إلا فتات الوقت، انشغلنا احنا، يعني نقوله ترجمنا حياتنا كده للعمل من أجل الدنيا. أما بالنسبة لأمر الآخرة فإن تبقى فضلة من الوقت يبقى حنوجه هذه الفضلة إلى طلب الآخرة، على الرغم أن هي دي الدار اللي احنا بنسعى إليها، وهي الحياة الحقيقية. أما في الدنيا فده عبارة عن فترة زمنية، مرحلة عمرية كده احنا بنعيشها، وبالتالي بعد ذلك نرحل عن الدنيا، بس بنرحل بكل ما بدر مني من أعمال وأقوال، وعلى أساسها سنجازى يوم القيامة، نحاسب يوم القيامة. اقترب الناس حسابهم، يبقى مش اقتربت الآخرة فحسب، ولكن أنت بتذكر أن مع الآخرة ومع رحيل الإنسان حياتي الحساب، حنحاسب على إيه؟ سنحاسب على ما قدمنا من أعمال، يبقى حنحاسب على ما قدمنا من أعمال. يبقى في الفترة العمرية اللي احنا عشناها وقدر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحيا على ظهر الأرض، احنا هنحاسب على أساسها كل ما أنا تكلمت به، كل ما قمت بفعله، يبقى ده اللي احنا هنحاسب على وضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبد، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه وأن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يبقى أنا أحاسب على عمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الوزن على مثاقيل الضر كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وإن الإنسان حيجازى من خلال ما قدم من عمل، بعملك ليس بعمل غيرك. يبقى من عمل صالحا فلنفسه وأنا سافع عليها، يبقى عمل خيرات، الخيرات دي هتعود عليك أنت، عمل شرور هذه الشرور يعني تعود عليك أنت. فما فعل الإنسان من أعمال وتكلم من أقوال مردود ذلك حيكون على هذا الإنسان. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يبقى في غفلة عما خلقوا له من أجله، وكذلك أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. إيه سبب الإعراض؟ إيه سبب التولي؟ الانشغال بالدنيا، يعني انشغال الإنسان بالدنيا. ولذلك مرت علينا في الصورة السابقة في صورة طه أن الإنسان أو الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم أساسا يعني قبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، والقسم الثاني كان منه التولي والإعراض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا مآل كل فريق من هذين الفريقين، فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مش هينحرف، اللي بيتبع تعليمات القرآن لا ينحرف عن طريق ربه المستقيم، وكذلك لا شقاء له لا في الدنيا ولا الآخرة، ولكن يحقق السعادة من خلال تفعيل ما يتعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى. الصنف الثاني كده، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، مع أنه هو أعرض وتولى من أجل الدنيا، لكن في الدنيا على ذلك يبقى حتاج أنه هو يعيش في تعاسة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى ده إنسان تعيس. انت بتظن ان هو اللي بيجمع المال ده يعني يحقق السعادة؟ لا، ده انسان في تعاسة، في تعاسة بالغة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. يبقى على ذلك انظر، يبقى ده حال عباد الدنيا، هذا حال عباد الدنيا. يبقى هو يقدم الدنيا على الآخرة ومع ذلك لا تراه أبدا سعيدا، حتى لو رأيناه أنه بيحقق سعادة، يعني أو في ظنه هي سعادة مزيفة، سعادة زائلة. كنا بنتكلم عن السعادة الحقيقية، وسعادة المرء الحقيقية مناط هذه السعادة في تحقيق لما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وفي الشمال على هذه المقومات: الإيمان والعمل الصالح. ده تعمير الدنيا. سعادة الإنسان متوقفة على إصلاح العبد الإيماني وعلى الأعمال الصالحة. كلما ازداد ورقى في سلم العبودية والإيمان، كلما ازدادت سعادة هذا المرء في الدنيا والآخرة. ولذلك: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. يبقى هو رغب عن طلب الآخرة وسعى في طلب الدنيا، يعني كل سعي في الدنيا من أجل أن يحقق السعادة، لكن هو يعيش في تعاسة، يعيش في تعاسة. حتى لو يعني عرفيا كده رأيناه أنه هو يعني مسرور في حياته، في فرح وسرور، لكن دي سعادة مزيفة، سعادة زائلة. هل يا ترى يبقى سعادة بعدها عذاب؟ هل تسمى سعادة؟ ما لا تسمى سعادة. لكن احنا بنتكلم على السعادة الموصولة: أما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا السعادة في الدنيا وكذلك سعادة هؤلاء في دخولهم إلى الجنة. اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أدي الحالهم، ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. يبقى لما بيأتيهم الآيات وتتلى على مسامعهم، على ذلك كيف يستمعون؟ وحال هؤلاء عند الاستماع بيستمع سماع إدراك، لكن لا يستمع سماع القبول والإجابة. والمفترض إحنا لما بنستمع الآيات بنستمع سماع قبول وإجابة، يعني أستمع سماع من ينفذ، يعني أستمع سماع من ينفذ. لكن غير إن أنا لما بستمع يعني بستمع للآية لكن لم نأخذ القرار بعد بالتفعيل. المفترض ان انا اكون مهيئ تماما، ان انا لما اجي اتعامل مع نصوص الكتاب والسنه يبقى معي القرار بالتفعيل مباشره، انا استمع لكي اطبق. يبقى دي اوامر موجهه الي من اجل التطبيق، ليس من اجل كده المعرفه او الثقافه. لا، احنا مش هناخد الدين كده كانه ثقافه كما بياخذ البعض كده ثقافه دينيه زي اي ثقافه، فثقافه دينيه، وبالتالي عنده المام بامر الاخره، عنده المام أيضا بأمر الدين، وبالتالي يقف عند هذا الحد. لا، ده أنا بنسعى أتعلم لكي أفعل ذلك، عشان يتلازم القول مع العمل، وعشان نعمل عملا صالحا يبقى لابد أن أقف على هذا العمل وأتصور هذا العمل. وبالتالي حتى إذا انطلق الإنسان ينطلق من خلال هذا المفهوم الصحيح. ذكرنا أن الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق إلى العمل بناء على ما يتبناه من أفكار وبناء على مفاهيم هذا الإنسان. وبالتالي لو كانت أفكار منحرفة، لو كانت مفاهيم فاسدة، يبقى هيأتي العمل يعني ما هو إلا صدى لذلك الأمر. يبقى لو كانت أفكار يعني خربة ومفاهيم فاسدة، يبقى هيأتي العمل بناء على أفكار هذا الإنسان وبناء على مفاهيمه. لو كانت مفاهيم مغلوطة يبقى حياة العمل فاسد. يبقى لذلك الاهتمام البالغ بقضية تصحيح الأعمال أو تصحيح المفاهيم. لو صح المفهوم انطلقنا للعمل من خلال مفهوم صحيح. عشان كده لازم نتصور الأمر. بينا قبل ذلك ان احنا قبل ما ننطلق الى التفعيل او التنفيذ لابد ان نضع التصور لهذه المسألة حتى ان قمنا بالتنفيذ بنقوم بالتنفيذ بناء على التصور الصحيح الذي وضعنا. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وبالتالي ايه العبادة بقى المطلوبة؟ يبقى لازم انا اضع تصور واضح، تصور واضح، وإلا من الممكن أساسا يكون التصور عندنا تصور يعني قاصر. يبقى تصور قاصر، وبالتالي أنا أقف على العبودية المطلوبة لكن في جوانب من هذه العبودية مجهولة بالنسبة لي، فعلى ذلك أنا أطبق ما أظن أن أنا وصلت من خلاله إلى قمة التطبيق، ولكن كان التصور أساسا تصور قاصر. فيلازم أنا أكون التصور الصحيح ويبقى تصور واضح، لما أنطلق إلى التفعيل بنطلق من خلال هذا التصور الواضح حتى لا تنسل منا جانب من هذه العبادات كنتيجة لجهلنا أنها عبادة من العبادات. والكلام ده بينا قبل ذلك في خلق الإحسان. يبقى الإحسان تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى لازم أنا خلق الإحسان ده، يبقى لما أنا أطبقه إيه مجالات التطبيق وإيه تصورات التطبيق؟ ليه؟ عشان نضع هذا التصور بتفاصيله، عشان لو انطلقنا للتفعيل انطلق إلى تفعيل يعني هذه التصورات الصحيحة الشاملة. ولا لو كان تصور قاصر يبقى أنا أظن أن أنا أحقق هذا الأمر لكن في الحقيقة كان قاصرا. قلنا حالنا كحال يعني الطالب، يبقى ظن أن المادة مقتصرة على بعض الأبواب، لكن أنا أساسا عشان أستذكر هذه المادة وقفت على المادة بأكملها، وبالتالي على ذلك أنا أستذكر كل ما في هذه المادة من معلومات. لكن ممكن الإنسان يبقى ظنه أن هو ده مثلا هذه المادة مكونة من جزئين، فهو على ذلك كان يظن أنها الجزء الأول، ولكن الجزء الثاني نحال أنه ما كان يعلم أن هذا الجزء الثاني مكرر عليه. فلما هو بيستذكر الدروس هو في ظن يستذكر كل المادة، لكن في الحقيقة ده في جزء مجهول بالنسبة له ما كان يدري ولا يعلم، فعلى ذلك حنجد أنه فقط جزء كبير مما ينبغي أن يتعلم. فنتيجة أنه لم يقف بعد على حقيقة الأمر أو لم يتصور الأمر بصورة صحيحة. يبقى لازم إحنا يكون عندنا تصور صحيح وننطلق من خلال هذا التصور. يبقى أول أمر أنا بأكد فيه على نفسي أن أنا أفكاري تكون أفكار صحيحة، والأفكار دي أنا بزن الأفكار على الكتاب والسنة. يعني عشان تكون أفكار صحيحة لازم أزن الأفكار دي على الكتاب والسنة، مفاهيمي أيضا تكون مفاهيم صحيحة، وبالتالي بأي نأتي بالتصحيح من خلال توجيهات الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك بننطلق إلى التنفيذ. لذلك قال ربنا سبحانه ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، لكن ما كانش بيسمعوا سماع القبول والإجابة. فلازم أنا أكون مهيأ لما أستمع، يبقى أنا الآن هستمع إلى القرآن أو الآن أنا حقرأ القرآن مهيأ تماما أنا أن أنا أقف على مدلول الآية، وبالتالي على ذلك أفعل. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أي آية بتدل على معنى، المعنى ده بيرشد إلى إيه؟ يرشد إلى سلوك، يرشد إلى خلق، يرشد إلى عمل، يرشد إلى اعتقاد. يبقى ده اللي احنا بنفعله وده المطلوب. يبقى أنا بنقرأ الآية عشان أقف على ما أرشدت عليه إليه الآية. يبقى بنقرأ الآية وأقف كده على التعليمات والتوجيهات المستفادة من الآية. ليه بنقف كده؟ لأننا أخذنا القرار بالتفعيل، القرار بالتنفيذ والتفعيل. ما يأتي من ذكر ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يا ترى ليه حالهم كده؟ لأن قلوب هؤلاء قلوب غافلة طبع الله عز وجل عليها وختم الله عز وجل على هذه القلوب، ففي الظاهر كده هو بيستمع، في الظاهر كده أنه بيستمع، لكن سماعه لم يتعدى الأذن، سماعه لم يتعدى الأذن. المفترض أن أنا أسمع والمسموع ده أقوم بنقل إلى القلب. الأذن دي آلة خادمة للقلب، يبقى ما أستمع إليه بينقل إلى القلب عشان يفعل. العين دي آلة أيضا خادمة للقلب، أنا هذا المرئي أقوم بنقله إلى القلب، لكن أنا إن لم يتعدى يعني حد هذه الحاسة فعلى ذلك لا انتفاع به. فإحنا بنرى الآيات أهو، يعني رأينا الآيات، لكن فين عبادة التفكر؟ فين؟ يبقى احنا بنرى الايات كلها ايات دل على قدره الرب سبحانه وتعالى، وايات دل على عظمه الرب سبحانه وتعالى، على كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى، لكن فين الاستفاده؟ احنا راينا هذه المشاهد، استمعنا الى ايات الرحمن، لكن فين اثر الايات؟ ان احنا لم ننقل هذا المسموع الى القلب، وده المفروض. يبقى دي آلة خادمة، يبقى آلة خادمة، يبقى يعني وكأنها يعني هي الواسطة بين المتكلم وبين قلبي، يبقى بنسمع وبالتالي أنقل هذا المسموع إلى قلبي عشان يتم التفعيل. لكن دي اللي هي تنقلبهم، يبقى هم في غفلة، وطبعا ده نتيجة الانشغال بالدنيا. لذلك احنا مرت علينا الآيات، لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوب الكافرين؟ هل يا ترى حواسهم حواس صحيحة من ناحية العرفية؟ حواسهم صحيحة، يبقى هو بيرى وبيسمع، وكذلك يعرف بين الناس أنه من العقلاء، لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى نزع عن هذا الكافر أن ينتفع بحواسه. لذلك كما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مش هيدخل إيمان إلى قلوبهم. فلماذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا، بيستمعوا، يبقى وين من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا، يبقى هو في الحقيقة في الظاهر بيستمع، لكن هو لا يفهم، يعني لا يفهم. كأن بالضبط كده أنت بتستمع إلى إنسان يتكلم بلغة غير اللغة التي أنت تعلمها، يبقى هو متكلم. إن قلنا فلان ده يتكلم، نعم فلان يتكلم، لكن إحنا لم نفهم كلام فلان لأنه يعني بيتكلم بلغة غير اللغة التي نعلمها، لكن إحنا بنثبت له الكلام. هو ده كده أيضا حال الكافر، بيسمع الآيات وكأنها بلغة غير اللغة التي يعلمها أو يعرفها، وبالتالي لم يفهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، يبقى جعل الأغلفة على القلب دي، ختم الله عز وجل على قلبي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا، يبقى الطبع والختم على القلب، وهذه الأغلفة والأكنة على القلب حجبت هذا الإنسان أن يفهم. يبقى كأن كده يعني زي بالضبط كده أنت بتتكلم مع إنسان نائم. الإنسان النائم ده فقد السمع؟ لا، مش فقد السمع، لكن هو أساسا بيستمع، لكن السمع ما يستمع إليه لم ينقل إلى داخل قلبي. لكن أنت الآن مفترض بسمع، وبالتالي أنا بأكد وأركز مع نفسي كده إن اللي بسمع اللي بستمع إليه بينقل إلى قلبي، فأنا لازم أؤكد على نفسي من يقظة القلب، يقظة القلب، وأيضا أن يعي القلب ويستوعب يعني هذه المعاني التي اشتملت عليها الآيات. فأما أنت بتقرأ على النائم، النائم بيسمع، يعني لم يفقد بعد حاسة السمع، ولكن القلب في غفلة، القلب في غفلة. فلو قرأنا عليه القرآن بأكمله، إيه ترى اللي استفاده من هذا القرآن؟ ما استفادش شيء، لأن القلب في غفلة، القلب في غفلة. ولذلك إحنا لما يجي نقرأ القرآن، وإن خاصة في رمضان بنجد يعني هذا الاهتمام البالغ بقراءة القرآن، لما نيجي نقرأ القرآن انتبه، اقرأ وإنت تستوعب المعنى، يبقى لا تقرأ كأنك بتقرأ جمل لا معنى لها، لا، إحنا لما يجي نتعامل مع القرآن ما يكونش هم الكم الذي أقرأ فقط، ولكن الكم والكيف، أهم حاجة الكيف، أهم حاجة أن أنا ما مرش على الآية ثم أنتقل لغيرها إلا لما أقف على مدلول الآية، لأن دي عبودية لله سبحانه وتعالى، يعني دي عبودية أن أنا أتعبد رب سبحانه وتعالى بتفعيل ما أقرأ وما أتعلم من كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن القرآن ما نزلش عشان إحنا نقرأه بهذه الصورة التي نقرأ بها، همي كم أقرأ جزء، أقرأ بجزئين، أقرأ بثلاث أجزاء، مهم ان انا يعني اختم القران ثم اعود مره ثانيه، وبالتالي اخرج من رمضان بخمس ختمات مثلا، بخمس خدمات، فعلى ذلك يبقى ظن أنه هو أدى هذا العمل الصالح ولم يتقدم عليه أحد. لكن يا ترى إيه اللي أنت استفدته من القرآن؟ احنا تعاملنا بصورة سيئة مع القرآن بهذه الصورة، أن احنا بنتعامل معه كألفاظ بلا معاني. لا، ده هو نزل من أجل التطبيق، وبالتالي أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. ده بيقرأ الآية وهو بيقرأها في القرآن، يعني بيقرأ الآية أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، ويمر على الآية ويأتي التي غيره. لو قلنا لا قف وحسبك ما معنى هذه الآية، يعني هنجد ان هو يعني لم يقف بعد على معناها ولم يستوعب المعنى. لو استوعب المعنى هنجد ان هو يتعلم كيف يتعامل مع القرآن. يبقى همي كله ان انا القلب انا بطمئن ان هو يغضان، وبطمئن ان فعلا هذه الآيات وصلت الى قلبي، وبنرى عند ذلك تفعيل هذه الآيات في واقع حياتي. لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون. يبقى يتناجون فيما بينهم، وقلنا عشان يدفعوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومناجاة هؤلاء فيما بينهم يعني ظلما وعلوا. وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، يبقى بينكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكروا عنه على هذه الرسالة. لماذا؟ أنه بشر، يعني وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى لما نيجي نفكر كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اختار الرسول من جنس هؤلاء القوم، وإلا لو كان ملكا، يبقى لو كان ملك فعلى ذلك يعني قد يعتذروا بأنهم لم يفهموا لأنه ليس من جنس البشر. فربنا سبحانه وتعالى اختار الرسل من قومهم، وقلنا بلغة القوم، وما أرسل الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن الغرض من الرسالة هو تفهيم الناس. طب هنفهم الناس ازاي؟ يبقى لازم انا اتكلم بلغة الناس، لازم اتكلم بلغة الناس. فدي كانت من ضمن الامور اللي هم اعترضوا او ردوا هذه الرسالة. ليه؟ لان هم لم يستوعبوا يعني كيف يأتيهم بشر مثلهم ثم يدعوهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني كأنهم بيطلبوا ويقترحوا الآيات كما مرت علينا في الصور السابقة. إن حنجد أن أهل الكفر كده يقترحون ويطلبون الآيات، ولو طلبوا من الآيات ليس من أجل الإيمان أو الاسترشاد، ولكن من أجل التعنت والعناد. يعني ولو جاءت هذه الآية هل تراهم يؤمنون؟ لا يؤمنون. يبقى لو جاءتهم الآية التي طلبوا لن يؤمنوا، لأنهم لم يطلبوا الآية من أجل الإيمان، ولم يطلبوا الآية من أجل الاسترشاد، ولكن طلبوها تعنتا وعنادا وتعجيزا. لذلك وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، كأن دي الحيثية التي من خلالها ردوا هذه الرسالة. لماذا رددتم هذه الرسالة؟ قال أنه كيف يرسل يعني هذا البشر إلينا ويقول أنه رسول؟ ماذا تطلبون؟ يطلبون أن الرسول لابد أن يكون من الملائكة، أو يأتي معه الملك ليقول أنه فعلا مبعوث من قبل الله. وذكرنا أنه ما من نبي ولا رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلا ومعه الدلائل القاطعة على صدقه والبرهين الصطيعة على أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. لكن هم أرادوا الرد، وكيف يكون الرد بقى؟ عن طريق هذه الاقتراحات التي يطلبونها من باب التعنت والعناد. فالكافرون بيتناجون فيما بينهم على وجه العناد. إيه يعني ماذا يطلبون؟ يبقى دفع ذلك الحق عن طريق هذا الباطل الذي يعتمدونه. ولذلك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله، ولكن انظر إلى يعني حال هؤلاء لما يردوا الحق وبهذا الباطل. ولا تورعون أبدا في الطعن سواء كان في الرسل أو رسالة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى ده حالهم دائما، يبقى لا يتهمون أنفسهم، ولكن هنجد أن هم يعني يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الرسالة. قلنا لماذا الطعن؟ ولا من أجل تنفير الناس، حتى أضع حواجز بين هذا الرسول وبين الناس حتى لا يستمع الناس إلى قول الحق. بغية هؤلاء هو في صد الناس عن سبيل ربهم المستقيم، ودفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى. أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون؟ وهم يعلمون أنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يعني لم يكن لهم إلا ذلك السبيل، سبيل الاتهامات. يبقى دي سنن كونية احنا بنتعلمها ونعرفها، يعني انهم اذا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول ماذا يقولون؟ هل هيقول عن انفسهم انهم يعني كفار؟ لا، ولكن يبدأ الطعن في هذا الرسول وفي الرسالة، واذا لم يهتدوا به سيقول هذا افك قديم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذنهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لما يجي جدله بقى هيتهم الرسالة دي أساطير الأولين، يبقى هو جمعها كده، دي كان كلام سابق ويعني هو قام بجمعها، يبقى دي كانت كلام سابق لهم السابقة وبالتالي هو قام بجمعها. يقولون ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو أتتهم الآية مش هيؤمنوا لأنهم لم يطلبوا على سبيل الإيمان أو الاسترشاد. ما تتعجبش يعني ليه مش هيؤمنوا؟ ما هم اللي طلبوه، الاقتراح اللي اقترحوه إذا وفي لهم ذلك الاقتراح لا يؤمنون لأنهم لم يطلبوا من أجل الإيمان، ولكن تعنتا وعنادا وكذلك تعجيزا واستكبارا. فإن أتتهم الآية التي يطلبون لا يؤمنون، ويروا كل آية لا يؤمنون بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اتهام، هذا اتهام في الرسل، اتهام في الرسالات، قلنا كل ده من أجل تنفير الناس. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا أحوال هؤلاء وأصروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يبقى وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض هو السميع العليم، يبقى ما يتكلمون به إن كان من باب الجهر والعلانية أو من باب الاستسرار فهذا لا يخفى على الله تبارك وتعالى من شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى يعني شيئا. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى ما يستسرون به وما يجهرون به، بل أن الله تبارك وتعالى يعلم هذه الخواطر التي تمر على القلب، بل يعلم هذه الخواطر قبل مرورها على القلب. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض والسميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، اتهامات مجموعة من الاتهامات. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يقولوا ساحر يقولوا مجنون يقولوا كاهن يقولوا شاعر، كل دي جملة من الاتهامات. الغرض منها غرض واحد هو الطعن في هذا الرسول حتى ينفروا الناس، حتى يضع حواجز بين هذا الرسول وبين الناس حتى لا يستمعون إليه. لما أقول أن فلانا مجنون فخلاص وضعت لك حاجز بينك وبينه فأنت لن تستمع إليه، ولا خلي بالك فلان ده شاعر أو ساحر، يبقى عند ذلك يضع حاجز بينك وبين هذا الإنسان، وبالتالي أنت عند ذلك هتحذر من أن تستمع إليه. هو ده كان طريقة هؤلاء، طريقة هؤلاء. يبقى قالوا ساحر قالوا شاعر قالوا كاهن قالوا مجنون، لذلك مرت عن الآيات ماذا قال فرعون في شأن موسى، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون بيرى في نفسه أنه عاقل وبيرى أن موسى عليه السلام مجنون، وأن الكلام ده لماذا يضع حواجز كده، ذروني أقتل موسى ولادعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى بيضع كده حواجز، خلي بالكم أن موسى ده عليه السلام جاء عشان يفسد في الأرض، يعني تخيل كيف يقوم بإلقاء التهمة والشبه على الناس، والناس طبعا هنا من فسقين يصدقون، فإزاي وضع الحواجز؟ كل ده من أجل تنفير الناس حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق. بل قالوا أضغاث أحلام، يعني جملة من الافتراءات بقى، جملة من التهم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، يبقى دي جملة من اتهامات كده، يعني هذه جملة من اتهامات. فليأتنا بآية كما أرسل الأول، يعني عشان نصدقه يبقى يأتي بآية، يقترحون آية بقى. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى إيه المطلوب؟ يبقى معاه كنز مثلا من السماء، معاه جنة بيأكل منها، معاه أيضا يعني أحد الملائكة عشان يقول أنه فعلا الرسول مبعوث من قبل الله. اقتراحات كثيرة، كما أرسل الأول، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. لما يطلبون هذا الاقتراح أو تلك الآية، لو وفى لهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك، فإذا لم يؤمنوا نزلت عليهم العقوبة الفورية، نزل عليهم العقوبة الفورية. يبقى المفترض ان هم طلبوا آية للإيمان لكي يؤمنوا. طب لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ما سألوا وأنزل هذه الآية، إذا لم يؤمنوا أتتهم العقوبة الفورية، فلا إمهال للقوم عند ذلك. لذلك كما قال سبحانه، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني طلبوا الآيات فأنزل الله عز وجل لهم الآيات، ولكنهم لم يؤمنوا بها، ولكنهم لم يؤمنوا بها، فعلى ذلك أهلك الله عز وجل هؤلاء القوم. أفهم يؤمنون؟ فكذلك هؤلاء لما يطلبون حالهم كحال يعني هؤلاء. يبقى طلبوا الآيات عن طريق للعناد والتعنت، وبالتالي نزلت الآية فلم يؤمنوا، فربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الدمار والهلاك. وهؤلاء أيضا يطلبون نفس المتشابهات قلوبهم، يعني قلوب متشابهة، يبقى نفس الأمر، يطلبوها تعنتا وعنادا، فإن نزلت فلن يؤمنوا، فتنزل عليهم العقوبة الفورية. يبقى لنا أساسا عبرة وعظة فيما حدث مع الأمم السابقة، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.